هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها؟ هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أحمده سبحانه عز وجل أن هدانا لدين الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد ولد عدنان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. أيها السادة المستمعون الكرام، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العليم الحكيم أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن موضوع مهم، ألا وهو التوبة من الذنوب. فقد قال الله عز وجل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. أي لا تيأسوا، لا تيأسوا من رحمة الله، فإن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. إذن هذه رحمة، رحمة من الله، ألا وهي مغفرة الذنوب. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يعني إذا عرفت كيف تتوب من ذنبك وتبت توبة صحيحة فذنوبك تمحى، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين منهم التوابون، وخير الخطائين منهم التوابون. يعني يا أخي المسلم، إذا وقعت في الذنوب وإن كانت كبيرة وإن كانت كثيرة وإن كانت عديدة، لا تيأس من رحمة الله، إن رحمة الله وسعت كل شيء، فهو عز وجل رحمنا بهذه المغفرة. ولكن يا أخي المسلم، عليك أن تتعلم كيف تتوب. كثير من الناس يقعون في المعاصي، في الذنوب، لكن لا يعرفون كيف يتوبون من ذلك، وهذا لابد له من علم. قد يقول الشخص: يا شيخ، وهي التوبة فيها علم؟ نعم فيها علم، وسنبين الآن ما هي أركان التوبة. يعني لابد فيها من أشياء تتحقق، إذا تحققت هذه الأشياء صحت التوبة. وقبل ذلك أردت أن أتكلم عن المعاصي، عن الذنوب. شنية أنواع الذنوب؟ تنقسم إلى نوعين، إلى قسمين: ذنوب كبيرة وذنوب صغيرة. شنية هي الذنوب الكبيرة؟ قال العلماء: هي الذنوب التي ورد فيها في القرآن أو في الحديث أن من فعلها يدخل جهنم، عفوا، أو أن من فعلها تكون عليه والعياذ بالله لعنة الله، أو يلعنه الرسول، أو يغضب الله عليه، أو يغضب الرسول عليه، أو توعده الله بالوعيد الشديد. كل ما ورد فيه هذا يعتبر ذنبا كبيرا، وهذا الذنب الكبير والعياذ بالله من وقع فيه ومات قبل أن يتوب منه يقال فيه مسلم عاص، مسلم عاص. وهذا المسلم العاصي يستحق أن يدخل على ذنبه ذلك أن يدخل جهنم وقد يغفر الله له. يعني الشخص اللي يفعل ذنوب كبيرة ويموت قبل أن يتوب منها يخشى عليه دخول نار جهنم والعياذ بالله. ولكن نحن لا ندري من من المسلمين العصاة الذين سيغفر الله لهم ومن من المسلمين العصاة الذين سيعذبون في نار جهنم، ولكن لا يخلدون في النار لأنهم مسلمون، لأنهم موحدون، لأنهم يؤمنون بأن الله لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان ولا يشبه المخلوقات. هؤلاء مسلمون ولكنهم عصاة، هذم الذين ارتكبوا الذنوب الكبيرة. وقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. هذا شو معناتها؟ يعني الذنوب الصغيرة اللي هي غير الذنوب الكبيرة هذه تغفر بإذن السميع العليم، هذه التي سماها رب العالمين في هذه الآية اللمم. وقال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. يعني المراد هنا بالسيئات السيئات الذنوب الصغيرة. لماذا؟ لأنه ورد في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الذنوب الصغيرة تغفر ما بين الصلاة إلى الصلاة، تغفر من الجمعة إلى الجمعة، من رمضان إلى رمضان، كما ورد في الحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، أي تكفر ما، وفي رواية أخرى: ما لم تخشى الكبائر، أي إذا لم تفعل الكبائر هذه ذنوب صغيرة تغفر. هذه من رحمة الله، الله سماها لمم، مش معناتها هي مش ذنب، لكن هي ذنب ولكنها تغفر من رحمة الله بين الصلاة والصلاة وبين صلاة الجمعة وصلاة الجمعة ومن رمضان إلى رمضان تغفر هذه الذنوب الصغيرة، وتبقى هذه الكبيرة إلا إذا تبت منها. ولكن عودوا نرجع نأكد إن التوبة واجبة على الفور من الذنب الكبير ومن الذنب الصغير على السواء، تجب التوبة من الذنب الكبير والذنب الصغير. بهذه التوبة شنو هي؟ كيف تفعل هذه التوبة؟ لها ثلاثة أركان، مش نجيو في بعض الحالات يكون عندها أربع أركان، خلينا نبدأ بالحالة الأولى. شنو هي أركان التوبة؟ أول ركن للتوبة أن تقلع عن الذنب الذي كنت تفعله. شو معناتها؟ تبطل ما عادش تعمل الذنب. يعني شخص مثلا، أعطي مثال، شخص يكذب، مش هو قاعد يكذب يقول أنا سأتوب لابد أن يقطع هذا الكذب، يبطل ما عادش يكذب. شخص يشرب الخمر، مش هو يرفع الكأس إلى فمه ويقول أنا سأتوب، لا، لابد أن يقطع الذنب، أن يقلع عن هذا الذنب. هذا أول ركن. الركن الثاني هو الندم، لا بد أن يشعر بالندم لأنه عصى الله الذي خلقه، عصى الله الذي خلقه والذي أعطاه لسانا وشفتين وعينين وبصرا وسمعا ورجلين، الله الذي أنعم عليه بالنعم التي يعرفها هو والتي لا يعرفها، ونعم الله لا نملك نحن أن نحصيها. فالشخص يجب عليه أن يندم، ويندم عليه، ليس يندم لأنه فضح مثلا بين الناس، لا، يندم لأنه عصى الله. شخص مثلا كذب أو سرق أو قتل أو شرب الخمر أو فعل أي شيء من الذنوب، هذا يجب عليه أن يقلع عن الذنب وأن يندم لأنه عصى الله ربه الذي أكرمه ونعمه. الركن الثالث هو أن يعزم في قلبه يقينا من غير شك أنه لن يعود إلى هذا الذنب بالمرة، يعني يكون صادقا مع نفسه، الله يعلم سرك وجهرك، يعني حتى ولو كان بينت للناس أنك لن تعود للذنب وكان في قلبك أنك ستعود له، الله عالم بذلك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فالشخص إذا نعود نرجع إذا توفرت هالأركان الثلاثة هذه اللي هي الإقلاع عن الذنب، تبطل معش تعمل الذنب، الندم لأنك عصيت الله وليس الندم لأجل الفضيحة. مثلا شخص مثلا كان يزني، رآه الناس فشهروا به، قالوا فلان يفعل كذا وكذا وكذا، فهو ندم لأنه فضح. ليس هذا هو الندم الذي هو ركن من التوبة، هذا لا ينفع. هذا الندم عليه أن يندم لأنه عصى الله، يقلع عن الذنب، يندم ويعزم أن لا يعود إلى ذلك الذنب. هذا إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة محي ذنبه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. إذن أمر سهل، ليس صعبا، أمر سهل. ولكن في بعض الأحيان قد يشترط ركن آخر للتوبة حتى تتم. وقتاش نحتاج إلى ركن آخر؟ وقت تكون هالمعصية هذية فيها تبع لآدمي، شو معناتها؟ فيه رد مظلمة، مثلا شخص سرق مالا، خذ مال غيره، أول شيء عليه أن يقلع عن ذلك الذنب، ما عادش يسرق. ثاني شيء يندم أنه عصى الله. ثالث شيء يعزم أن لا يعود إلى ذلك. ولكن هذه الثلاثة ما تكفيش في الحالة هذه، عليه أن يعيد ذلك المال أو يستسمح من ذلك الشخص، يعني يرد تلك المظلمة. علاش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وهذا في صحيح البخاري: من كان لأخيه عنده مظلمة في عرض أو مال فليستحله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إذن وقتش يولي فما ركن رابع؟ إذا أنت الذنب متاعك متعلق بذمة آدمي، ضربت شخصا، أول شيء تقلع عن ضرب المسلمين، لا يجوز ضرب المسلمين بغير حق، تندم أنك ضربت مسلما بغير حق، وتعزم أن لا تعود إلى ضرب المسلم بغير حق، ويبقى شرط رابع أن تذهب وتستسمحه. أي هذا من رد المظالم يعتبر. كذلك يشترط ركن رابع في حال مثلا ترك صلاة أو صيام أو زكاة. مثلا شخص ترك صلاة ولو صلاة واحدة، دخل وقت الصبح وخرج وقت الصبح ولم يصلي، ولم يكن معذورا، ما عندوش عذر، لم يكن نائما مثلا، لأن النائم لا يحاسب. إذا أنت استيقظت وقت الصبح وتعرف أنه وقت صبح ومع ذلك ليس عندك عذر، وتركت خروج حتى خرج وقت الصلاة، أنت عليك ذنب من الكبائر هنا. فعليك أن تتوب، والتوبة هي أن تقلع عن ذلك، ما عادش تترك الصلاة، تندم أنك تركت الصلاة وهذا يغضب الله، وتعزم في قلبك على أن لا تعود إلى ذلك. ويبقى ركن رابع هو أن تقضي تلك الصلاة. نفس الشيء بالنسبة لرمضان، إن تركت يوما أو أكثر عليك أن تقضي ذلك اليوم، وهذا ركن رابع بالنسبة للتوبة. كذلك إن تركت الزكاة، مثلا في سنة من السنوات كانت الزكاة واجبة عليك وتركت دفعها، ماذا تفعل؟ أول شيء تقلع عن ذلك، يعني ما عادش تترك الزكاة، تندم لأنك تركت الزكاة، تعزم في قلبك أنك لن تعود إلى ترك دفع الزكاة الواجبة عليك. والركن الرابع هو أن تدفع ما كان وجب عليك في السنة الماضية أو التي قبلها. فالذي مثلا مرت 10 سنوات ولم يدفع الزكاة، وفي 10 سنوات هذه كانت تجب عليه الزكاة، عليه أن يدفع كل ما مر في تلك السنوات 10 حتى تتم توبته. هذا شنو الفرق بين الذنوب؟ شنو الذنوب التي تكتفي فقط بثلاثة أركان؟ مثلا شخص شرب الخمر، يتوب الثلاث أركان، يقلع عن الذنب، يندم ويعزم أن لا يعود إلى ذلك. الكذب مثلا كذلك، وغير ذلك من الذنوب، إلا هذه الذنوب الأخيرة اللي فيها ظلم لآدمي، سرقت فلوس أو غصبت شيء أو تركت صلاة أو تركت صيام، هذا لابد له من الركن الرابع، ألا وهو القضاء بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة كذلك، أي دفع الزكاة، ورد المظالم بالنسبة إذا كانت المعصية فيها تبع لآدمي كسرقة ونحو ذلك. هذا الذي يفعل هذه الأركان تصح توبته ويمحى ذنبه بإذن السميع العليم. والركن هذا اللي فيه أنه تعزم أن لا تعود إلى هذا الذنب لابد أن تكون فيه صادقا مع نفسك. فإذا كنت صادقا أنت قلت أنا لن أعود إلى هذا الذنب، وهو هذا شيء ركن من أركان التوبة، ولكن سبحان الله بعد أسبوع، بعد شهر، بعد سنة أو أكثر ضعفت نفسك وعدت إلى مثل ذلك الذنب. هنا يا أخي المسلم شوفوا، يعني من رحمة الله عز وجل أن الذنوب اللي تبت منها لن تعود. يعني شخص مثال كان يكذب فتاب من الكذب، يعني أقلع ما عادش يكذب، ويعني استحضر الندم أنه ندم لأنه عصى الله، وعزم في قلبه أن لا يعود للكذب، ثم سبحان الله بعد أسبوع عاد للكذب. كل ما كان حصل منه من كذب محي بتلك التوبة، وهذا الكذب الجديد يكتب له ذنبا جديدا، لا تعاد كل الذنوب التي تاب منها، لأنه حقيقة كان صادقا عندما نوى أن لا يعود إلى مثله. مش يعني نقول فيها يعدي فيها على نفسه، أي قد عدها لي أنا، يعدها لي كنت، يعدها لأي شخص، ولكن ليس على رب العالمين. فلذلك الشخص ولو ضعفت نفسه فيما بعد لا يقول أنا عادت لي كل الذنوب، بل عليه أن يتوب مجددا ما دام باب التوبة مفتوح. أي شنو معناتها باب التوبة؟ هل يوجد باب للتوبة، باب للمغفرة؟ أي نعم يوجد باب للتوبة. أين يوجد هذا الباب؟ وين هو؟ هذا الباب موجود في المغرب، هذا الباب موجود في المغرب، بحيث وقتاش يتسكر هذا الباب؟ عندما تشرق الشمس من مغربها، وهي علامة كنا ذكرناها من علامات الساعة الكبرى. كي الشمس تشرق من مغربها يقفل باب التوبة، ما عادش وقت للتوبة، يعني انتهى. من كان صالحا فهو صالح، ومن كان طالحا فهو طالح. كذلك يوجد وقت آخر ما عادش تقبل فيه التوبة، وهو عندما تصل الروح، روح الشخص، إلى الغرغرة، يعني عند الموت تصل إلى حلقه ويصير يغرغر، هذا كذلك لا تقبل منه التوبة بعد ذلك. كذلك إذا رأى ملك الموت أو رأى أعوان ملك الموت كذلك لا تقبل منه التوبة، ولا تقبل التوبة كذلك في حالة اليأس من الحياة. يعني شخص مثلا كان في البحر وأيقن الهلاك وغمه الموج من كل ناحية ثم أراد أن يتوب، هذا لا تقبل منه، كما حصل مع فرعون لما غمه هذا الموج والمياه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ولكن ذلك لم ينفعه لأنه وصل إلى حالة اليأس من الحياة. وهذه حالة اليأس من الحياة ترى مش معناتها شخص مثلا نقول نحن شادد في خشبة في البحر يعتبر يأس من الحياة، لا، هذا كمازال لم ييأس من الحياة. أو شخص قال له كل الأطباء أنت ستموت بعد 3 أيام، كذلك لا يعتبر يائسا من الحياة، إنما الذي يعتبر يائسا من الحياة هو الذي حقيقة أدرك الموت، حقيقة أدرك الهلاك. نسأل الله التواب الرحيم أن يعفو عنا وأن يكرمنا بالتوبة النصوح، وأن يحسن لنا الختام، وأن يحشرنا في زمرة خير الأنام. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قولوا آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.